الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني بعض الكلمات القرآنية لغة واصطلاحا متضمنة لبعض المتشابهات والنظائر. ما زلنا في سلسلة اختلاف المعنى باختلاف الحركات بنفس الرسم، يعني اتحاد الحروف أو نفس رسم الكلمة. نأتي لحرف التاء، فمثلا تب وتب. تب بمعنى التوبة، واضح، يقبل توبتنا، دعاء الله أو ترك الذنب على أبلغ وجه، وهو بالتوبة. وتب علينا مثلا في البقرة آية 128 على لسان إبراهيم عليه السلام. وتأتي مشتقاتها كثيرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الأنصار ده التوبة 117. أما تب فيعبر عن الهلاك والخسران في النفس والمال وغيره. ففي سورة المسد آية الأولى، تبت يدا أبي لهب وتب، من الهلاك أو الدعاء بالتباب لأبي لهب. ثم تبع وتبع وتبع. تبع معروف، واضح أنهم من مجموعة من اليمن، ذكروا يعني سموا بذلك للاتباع، قيل الاتباع بعضهم بعضا في الرئاسة والحكم والسياسة. ففي سورة الدخان آية 37، أهم خير أم قوم تبع، أهم خير أم قوم تبع. هنا طبعا زي ما قلنا احنا هو في الرسم العثماني كان بدون نقط وبدون إعراب. ثم نأتي لتبع وتبع. تبع كأنه من الاتباع، أو مشى خلفه أو مر به. مثلا في سورة البقرة 38، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونأتي لتبع أيضا، فهي قيل يعني إنها اسم جمع تابع. قال فقال الضعفاء والذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. سورة إبراهيم آية 21، هنا تبعا. وأيضا تأتي بمشتقات كثيرة، مثلا التبعة، وهناك فرق بين طبعا تبعة والتبعة، من تابع ومتبع. طبعا التبع فيها زيادة في البنية، وهنا تفيد زيادة في المعنى أنه يعلم كل شيء، إنما التابع هو معهم، فالتبع أقوى، وتكلمنا فيها قبل ذلك. ثم نأتي لتحس، تحس وتحس. أما تحس فهو من الإحساس بالشيء، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة في خواتيم سورة مريم آية 98. أما تحس فكأنه تزيل الشيء أو تنهيه، وتأتي بمعنى القتل أو الاستئصال. فإذ تحسونهم بإذنه، آل عمران آية 152، واضح. ثم تفيض وتفيض. تفيض وتفيض. تفيض هي من فاضة، الثلاثي فعل ثلاثي فاضة، وهي إذا سال على الماء في الغالب، إذا أو الدمع إذا سال مندفعا. وهنا المثال على الدمع، ترى عيونهم تفيض من الدمع، المائدة آية 33. أما تفيض فهي من فعل رباعي أفاض، وهي تأتي أيضا في الدفاع بكثرة وبشدة من الماء وغيره، ولكن أيضا من الكلام ومن المشي، جاءت أمثلة له في القرآن، يعني أعرب من فاض. مثلا أن أفيض علينا من الماء، قول الكفار لأهل أصحاب النار لأصحاب الجنة، الأعراف آية 50. وأيضا تأتي لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، وهذا كلام في حديث الإفك، النور آية 14. وهو أعلم بما تفيضون فيه. هنا أيضا في الحديث أو الكلام الأحقاف آية 8. وأيضا في سورة البقرة جاءت فإذا أفضتم من عرفات آية 198، وهذا هنا من المشي، فيعني هي أعرض في التعبير عن فاضة. ثم نأتي بين تكن وتكن، فتكن هي من كان مجزومة بحذف الواو، هي تكون في الأصل ولكن تأتي مجزومة من أتى وزوم فتأتي بهذا الرسم تكن. مثلا آل عمران آية 60، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، وطبعا نظائرها أو نحوها كثير في القرآن. أما تكن فهو معناها حفظ الأمر، تحفظ الأمر أو تخفيه أو تستره. مثلا وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وأيضا في كتاب مكنون هنا من المشتقات الواقعة 78، لؤلؤ مكنون الطور 24، أو أكننتم في أنفسكم البقرة 235. فهنا تكن تأتي طبعا بمعاني كثيرة في القرآن ولكن من مشتقاتها، مثلا في معنى الغطاء وجعلنا على قلوبهم أكنة، الإسراء 46، حجر على القلب. وبمعنى آخر وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي الغيران من الجبال الكثير، سورة النحل أو أنها آية 81. وبمعنى الإضمار أو أكننتم في أنفسكم اللي تكلمنا عنها، وجعل لكم من الجبال أكنانا زي ما قلنا قبل ذلك، وقالوا قلوبنا في أكنة، وهي طبعا من مشتقات تكن. ثم نأتي لتولوا وتولوا، هي بنفس المعنى ولكن ماضي ومضارع. تولوا فعل ماضي ذهب، ولا تولوا عنه، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، معناه ترك الشيء أو الإعراض عن الشيء. وتولوا هو مضارع، مثلا لها برضو مواضع كثيرة، مثلا فأينما تولوا فتم وجه الله، سورة البقرة آية 115. ثم الفرق بين تمنى وتمنى أو يمنى. تمنى هو الشيء في النفس والأمنية من الأمنية، أو عن تخمين وظن تأتي بهذا المعنى. أم للإنسان ما تمنى، النجم آية 24، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، في سورة الحج. وتمنى من مني يمنى في سورة القيامة، ولكن لها قراءة ومن مني تمنى في سورة القيامة. واضح الفرق بين تنكحوا وتنكحوا، طبعا للإناث وللرجال. تنكحوا أي تنكحوا النساء، تنكحوا أي تنكحوا الرجال نساءكم أو أبناتكم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، واضح من الزواج يعني هنا بمعنى الزواج. أما من نكح، أما تنكح فمن أنكح المتعدي إلى مفعولين، فهنا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ثم حرف الثاء، ونأخذ فيها مبحث واحد، هو الفرق ما بين ثم وثم. ثم بالضم فهي حرف عطف، تعطف مفرد على مفرد وجملة على جملة، لكن يفيد التراخي يعني في مهلة ما بينهم. مثلا كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. البقره ايه 28. واحيانا تاتي على الاستفهام تسبقها همزه الاستفهام، اثم اذا ما وقع امنتم به، يونس ايه 51، فتسبقها همزه الاستفهام، فمن هنا تصبح الاستفهام. اما ثم ف هي كأنها ظرف مكان، تشير إلى مكان، تشير إلى مكان، فكأنها بمعنى هناك للتبعيد، كأنها يعني كأنها عكس هنا للتقليد. فمثلا في سورة الإنسان آية 20، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وأيضا مطاع ثم أمين، أي هناك. ثم نأتي لحرف الجيم، فنأخذ كلمة جنة وجنة وجنة. فالجنة ما معروف هي كأنها على أصل معناها، أصل الكلمة هي البستان ذو الشجر يسطر بأشجاره الأرض، وتأتي على وصف جنة النعيم أو جنة الخلد، هي جنة الجزاء. وعلى الجنان في الأرض أو الحدائق، ولولا إذ دخلت جنتك، في الكهف 39، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، سبأ آية 15، وبدلناهم جنتيهم جنتين ذوات أكل خمر، سبأ آية 16، واضح هنا. وطبعا ونحوها كثير. وتأتي الجنة بمعنى بكسر الجيم، يعني بمعنى مراد بها الجن، على في معظم المواضع، من الجنة والناس، الناس آية 6، من الجنة والناس أجمعين، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، السجدة آية 13. أما وتأتي أيضا بمعنى الجنون، مشتقة أيضا من الجن، مشتقة ولكن هي بتأتي بمعنى الجنون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ده من الجن. ولكن من الجن من الجنون تأتي طبعا الآية صفات 158 على الجن. أما الجنون فأن به جنة مثلا في سبأ آية 8، يعني بمعنى الجنون. والجنة بالضم فتأتي معنى الدرع أو الوقاية أو الستر، وجمعها جنن. فمثلا في المنافقون آية 2، اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية. ثم جناح وجناح. الجناح واضح، واسم الجناح المعروف، العضو المعروف للطائر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الإسراء 24، هي طبعا تأويلا الجناح، جناح الطائر. وطبعا ومن وطائر يطير بجناحي، طائر يطير بجناحي في القرآن، أي الجناحين المعروفين. أما الجناح فهو الجرم أو الإثم، فلا جناح يعني لا جرم ولا إثم. مثلا في سورة البقرة 158، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولا جناح طبعا جاءت كثيرا في القرآن في مواضع أخرى. وجرح وجرح. الجرح هو الجرح المعروف في الأبدان بأي شيء، والجروح قصاص، مثلا المائدة 45. أما الجرح بفتح الجيم فطبعا بمشتقاتها، فما يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها، أو بالأفعال، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أو اجترحوا السيئات، أي اكتسبوا عملوا أو فعلوا، والله أعلى وأعلم.